لما اشوف عمري يجري بيا كل لما تبقى الوردتي فيا حتى في غنايا بيبان بكايا حتى ما بفرح لا تموت الفرح من الدنيا الجرحة لا الضحكة الحلو تبقى جناي أحزان طرحة أحلامي اللي شايفها عروسة بطرح دايما أحس إن أنا وحداني مركب ما بترساش في مواني راح قلبي دور على البر أضحك وأنا بين نفسي وبين حزني العالم كله ماليني غنوة جميلة بتنزف ور حتى في عذابي حتى في لهيبي أقرب صحابي كأن من دريبي ده أنا من حبيبي بخاف لا يبقى عن الغيري بخاف على حب الطيري بخاف لا يجرح قلبي بعد ما حبت كل ضميري بخاف لا تهون أيامي بخاف لا يخون أحلامي بخاف لا نهاية حبي تطرح شوك وعذاب قدامي كل ما عدي ساعات أفراحي وأحسب ألمي وكل جراحي أرجع في الآخر خسران كل ما حن الناس حبتهم قلبي يحس بشوق ناحيتهم بيدمع مطر الأحزان حتى اللي ليا حتى اللي مني لو حسوا بيا لو حسوا فني حتى ما غني حبايبي أكتر من خوف علي من حيرتي ويأسي من روحي ونفسي والخوف بقى دنيا وبني أدمين عايشين حوالي كل اتنين حبيبين اتوعد لازم واحد يجرح وعد والواحد من كتر ما شاء قرب أشوف في أحسن حتى في غنايا بتبان ألامي بيبان بكايا حتى ما بفرح